أصدرت الجمعية البريطانية لدراسة السياسة سنغون والحلقة البريطانية لدراسة فكرة دوتي وجمعية الصداقة البريطانية الكورية واللجنة التحضيرية البريطانية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 بيانا مشتركا يوم 29 من تموز الماضي استنكارا لأمريكا التي أبدت نيتها السافرة لإحالة المسؤولية عن تفاقم حتة التوتر لشبه الجزيرة الكورية إلى جمهوريتنا وذلك في مؤتمر الوزراء لمنتدى منطقة آسيان.